اللهم صل على يقع الكلام في بيان الصفات الثلاثة بالنسبة إلى إثبات المعادن الثمانية. عندما ذهبوا إلى القول بالمعادن الروحاني دون الثمانية، وذلك لما عندهم من الأصول المسلمة والثابتة فيما بينهم، ولكن الشارح والمصنف عليهم الرحمة يهدمان تلك الأصول، أو بالأحرى إن قالوا بالأصول أو قال بالأصول فإنما ينكران تطبيق تلك الأصول على ما نحن فيه. كعبارة أخرى، ما نحن فيه ليس من صغريات تلك الكبريات والقواعد العامة الثابتة عند الفلاسفة. فعندنا خرق الأفلاك، وبعبارة أخرى خرق الاتيان في الأفلاك دائم، باعتبار الأفلاك في حركتها على شكل دائرة، تتحرك على شكل دائرة، لأنه الدائرة أنصف الأشكال، فالأفلاك التسعة كلها تتحرك ومتحركة بعقولها، بتدبير من العقول متحركة على نحو شكل الدائرة. يقال الشيء الذي يتحرك على نحو شكل الدائرة لا يجوز أن يخلقه شيء، كأنما بالنسبة للهيئة البطلموسية تشبيه العالم الجسماني برأس بطل، هذا البطل له قشور بعضها داخل في بعض، فالقشور إذا كانت على نحو الدائري على نحو شكل الكروي وأطلق تتحرك على نحو شكل الكرة، لا يصح أن يأتي شيء ويخرق هذا الشكل الدائري، عليكم السلام، لا يصح أن يأتي شيء ويخرق هذا الشكل الدائري. مثال الآن إذا أردنا أن نخرق هذا السقف، سقف هذه الغرفة، إذا أردنا أن نخرق السقف يبذل قوة قاصرة مهدمة بالنسبة إلى ما كان مرتاما في السقف، متلائما في السقف حيث كان، متراصفا حيث كان، واحدا السقف واحد. فإذا أردنا أن نشق السقف ونجعله إلى قسمين باعتبار الشق يوجد التقسيم، فإذا أردنا أن نجعله إلى قسمين، لو كان هناك حركة دائرية لهذا السقف لا يمكن هذا الشق، لا يمكن هذا الشق، لأنه عند الشق الشق بنحو الاستقامة، الشق إنما يكون بنحو الاستقامة. فإذا أردنا أن نشق ما هو يسير ويمشي على نحو شكل دائري يلزم توقف الأفلاك، يلزم توقف ذلك السائق والمال، باعتبار هكذا مثلا، هذا لا بلا تشبيه يدي، عندما تسير يدي هكذا إذا كان مثلا يأتي شيء ويخرق يستخرق اليد يخرق هذا الشيء، يلزم أنه يقف الفلك، يقف عندما يسير يلزم أنه يقف الفلك لأنه يخرقه فيشقه، كأنما قشر البصلة عندما تشق يلزم وقوف البصلة المتحركة على نحو شكل الدائري. فإذا كان عليكم السلام، فإذا كان الفلك يتحرك على شكل الدائري وكروي كروي الشكل، فإذا كان هناك شيء يأتي ويخرق الأفلاك، يخرق الأفلاك ويتعدى الأفلاك يتجاوز الأفلاك، يلزم أن الأفلاك كلها التي كانت تتحرك على نحو شكل دائري كلها تخرق، لأنه عندما تخرق عندما يخرق الشيء الفلك، وعندما يخرق الشيء المتحرك على نحو شكل دائري يلزم أنه يفضل بهذا الفارق، فعند استخدامه بالفارق يلزم أن يخرق الفلك ولو لحظة ما، ولو لحظة نار يقب الفلك. وإذا رقب الفلك يعني عبارة أخرى يلزم تناثر العالم وانهدام العالم بأجمعه، لأنه العالم الآن يسير على فكر دائري من البداية حتى النهاية. السير للعالم وللأفلاك التسعة إنما هو السير دائري. فإذا كان الإنسان عندما يموت يخرق الأفلاك ويصعد إلى الجنة باعتبار أن الجنة كوكب في السماء في الأفلاك، يلزم خرق الأفلاك، وخرق الأفلاك لا يجوز لأنه يلزمه توقف الأفلاك، وهذا ما يخالف الوجدان وما يخالف العيان، حيث نجد الأفلاك لا زالت سالمة ولا زالت سائرة مع مئات وآلاف ومليار من يموت على كرة الأرض، لكن مع ذلك نجد الأفلاك تسير بسيرها الطبيعي. فعليه لا يصح أن نقول أنه الإنسان عندما يموت أخرج يعاد في جسمه مرة ثانية ويصعد إلى السماء، يعاد في جسمه ويصعد إلى السماء، لأنه يلزم خرق الأفلاك التسعة. وخرق الأفلاك التسعة بعبارة أخرى توقف الأفلاك عن السير وعن الحركة، لأن عندما تسير متحركة ويأتي شيء ويخرقها يلزم توقف الفلك عن الحركة، وهذا المعنى لا يصح. نعم فلك الأرض، الأرض من العناصر وليس من الأفلاك. الأرض من العناصر الأربعة مولانا كما مر سابقا، الأرض عبارة عن التراب، والتراب عنصر من العناصر الأربعة الأولية وليس من الأفلاك. نعم الفلك القمري لا يمكن، لا يمكن خرقه. طبعا هذا بناء على رأي القدماء من الفلاسفة، لا يمكن خرق فلك القمر لأنه يلزم خرق الأفلاك. وإلا المصنف يقول هذه هي الاستبعادات، مجرد أنه يبعد الكسانات والاستبعادات ولا يتلاعب جذب الاستبعادات لا يتلاعب مع معتقدات التي ترتبط بما وراء الطبيعة بما وراء الأفلاك. يعني العمدة في جواب مثل هذه الشبهات أنه هذه الشبهات ترتبط بالعالم الجسماني، فأفرض فرضا أنه لا يمكن خرق الأفلاك. أولا من يقول لا يمكن؟ فرضا نقول لا يمكن خرق الأفلاك، إنكار المعراج الجسماني. نحن نعتقد بأن الرسول الأكرم بجسمه الشريف عرج إلى السماء، ولكن الفلاسفة ينكرون ذلك بناء على أنه يلزم لو كان بجسمه الشريف يعرج إلى السماء يلزم انطلاق الأفلاك وذلك غير جائز. نقول على أنه من يقول بأنه انطلاق الأفلاك لا يجوز، ثم لو سلمنا على أنه انطلاق الأفلاك جائز، كلامنا ليس فقط في هذا العالم الجسماني، إنما الكلام ما وراء الطبيعة في العالم الأخروي، هذا ما تقوله في العالم الدنيوي، والعالم الدنيوي لا يقاس بالعالم الأخروي. يعني ننفي المقارنة بصورة عامة، ننفي المقارنة بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، لأنه هذه الشبهات التي يذكرونها، هذه الحجج والبراهين التي يعتقدون بها ليست إلا قياس بين الدنيا وبين الآخرة. ونحن نقول الآخرة لها معالمها الخاصة، الآخرة لها معالمها الخاصة، لها أجواءها الخاصة، لها قضاءها الخاص، لها حياتها الخاصة، حياة الآخرة غير حياة الدنيا بلا شك، فلها أجواءها الخاصة بلا شك، وليست الآخرة كدنيا كما أن ليست الدنيا كالآخرة. فعليه خرق الالتياس، أو مثلا يقولون إذا كان البناء أنه الإنسان عندما يموت ويعاد مرة ثانية يجب أن يعاد بجسمه، بلا شك يعاد بجسمه، وهذا لازمه القول بالتناسق، لأنه الإنسان عندما يموت روحه تنتقل إلى جسم آخر، لأنه آخر الآن روحه تنتقل إلى جسمه، يعني بمجرد موته لا بد أن هذه الروح تحل في جسم آخر، وعند يوم القيامة تحل في الجسم الأول مثلا. فإذا بمجرد الموت يستلزم أنه يحل في جسم آخر، تحل الروح في جسم آخر، وهذا إلا القول بالتناسق، والقول بالتناسق باطل. إذا المعاد الجسماني باطل، إذا الدفن ثاني انتفى المقدر. أو شبهة أخرى، لعله انما اذا كان هناك معاد جسماني لا بد من توالد ولا توالد في المعاد الجسماني، اذا لا معاد جسمانيا انما هو معاد روحاني، لانه يلزم المعاد الجسماني لو كان يلزم وجود الانسان من دون توالد، ونحن في هذه الدنيا لا نجد انسانا لم يتوالد، هكذا يقول في هذه الدنيا لا نجد انسانا لم يتوالد، انما وجود الانسان بالتوالد. يقول لماذا لا يجد؟ يكفينا شاهد وجود ادم او البشر على نبينا وعليه السلام انه وجد من دون توالد، فليكن جميع الناس يوم القيامه يوجدون ويخلقون مره ثانيه باعينهم بذاتهم بانفسهم مره ثانيه بارواحهم وباجسادهم يخلقون مره ثانيه من دون توالد. اذا هذا ليس الا استبعاد، وهذا الاستبعاد غير صحيح، انه بعيد ان يكون الانسان يوجد من دون توالد، هذا بعيد لا دليل لنا على ذلك. يقولون لو كانت كما تقولون ايها المسلمون، لو كانت هناك جنه ونار، وتقولون انه الجنه عرضها السماوات والارض، فعليه يلزم تناثر العالم، ويلزم انه الجنه يدخل في عالم العناصر، واذا دخل في عالم العناصر فليس الا من الدنيا وليس الاخره. نقول لا، لا يلزم ذلك. وجنه عرضها السماوات والارض ربما جنه البرزخ وليس جنه الاخره. أضف إلى ذلك أنه جنة الآخرة، يسأل الإمام عليه السلام أنه إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض أين النار؟ أين النار؟ الإمام يقول إذا جاء النهار فأين الليل؟ يسكت، يسكت السائل إذا جاء النهار فأين الليل؟ كذلك نعم، إنما هو جواب نفسي، جواب نفسي، إنه إذا جاء النهار فأين الليل؟ فسكت. قال فذلك وليكن عالم الجنة وعالم النار، على أن الجنة هو عرض السماوات والأرض. ثم قال يكفيك أنه لا ذي قال ولا، لكن يتبادر إلى ذهني أنه يكفيك النار وجود الشمس باعتبار حرارة الشمس فوق الطاقة البشرية الآن، لأنه بمجرد أنه الإنسان يذهب إلى الشمس يقترب من الشمس يذاب، فكيف إذا جعل في الشمس؟ فليكن النار هي عبارة عن الشمس، أو الشمس نار من نيران الله سبحانه وتعالى، فليكن ذلك. الجنة عرضها السماوات والأرض، لكن مع ذلك في هذه السماوات والأرض يوجد النار أيضا، أي مانع من ذلك؟ وخلاصة القول لا يقاس عالم الآخرة بعالم الدنيا، هذا خلاصة القول وإجمال القول، أنه قياس الدنيا بالآخرة وقياس الآخرة بالدنيا هذا القياس غير صحيح وغير تام. في الآخرة ما لا رأت عين ولا سمعت أذن، لا رأت عين في الدنيا ولا سمعت أذن في الدنيا مما يوجد من نعيم في الآخرة، فكيف يقاس عالم الآخرة بعالم الدنيا؟ نعم، هذا إشكال آخر أيضا يلزم تحديد قدرة الله بمثل هذه الشبهات. قال وعدم انخراط الافلاك وحصول الجنه فوق الافلاك بالسماء ودوام الحياه مع الاحتراق. يقولون انه في النار يحترق الانسان لكن مع ذلك يبقى حي، يقول كيف يكون ذلك مع وجود الاحتراق؟ كيف يوجد الحياه؟ نقول كيف يكون ذلك باعتبار وجود الحياه الاخروي في النار له وجود خاص يختلف عن وجود الحياه في الدنيا، وهذا ما يشير إليه القرآن الشريف أنه إن للحياة لحياة الآخرة، وإلا هذه الحياة التي عندنا هي حياة حيوانية، الحياة الحقيقية والواقعية هي حياة الآخرة، حيوان الآخرة. ودوام الحياة مع الاحتراق وتوليد البدن من غير التوالد، وتناهي القوى الجسمانية، أن القوى الجسمانية في هذه الدنيا متناهية، نقول فليكن في هذه الدنيا متناهية سلمنا، ولكن كلامنا في الآخرة وليس في الدنيا، فليكن في الآخرة الكلام غير متناهية. فهذه الشبهات كلها استبعادات. أقول احتج الأوائل الفلاسفة على امتناع المعاد الجسماني، والظاهر أن الأوائل هنا ليس الفلاسفة اليونان، باعتبار فلاسفة اليونان ليس عندهم كلام حول المعاد اصلا لا يتكلمون حول المعاد لانه جسماني او روحاني. الظاهر انه من الكلام في هنا فلاسفه بعد الاسلام ربما الاوائل يعني الفلاسفه الذين هم بعد الاسلام لان استدلالهم وايراد شبهه يقول بناء على ما تقولون ايها المسلمون. احتج الاوائل على بناء المعاد الجسماني بوجوه احدها ان السامع السامع يعني الايات القرانيه والروايات الشريفه تدل على انتشار الكواكب واذا الكواكب انتشرت على انتشار وتناسب ويجعل الكواكب كالحبل المنفوش على انتشار الكواكب وانخراق الاجلاء وذلك محال انه ينتشر الكواكب ذلك محال بل تبقى الكواكب هكذا لانهم يعتقدون الفلاسفه يعتقدون بقدم العالم من حيث البدايه ومن حيث النهايه فالعالم هذه الاسلاك تبقى على ما هي متى ما كان الله كان هذا العالم معه كانت الافلاك وكانت الكواكب مع الله سبحانه وتعالى. الثاني نعم انتشار بمعنى التناثر على انتشار وتناثر الكواكب وانخراق الافلاك وذلك محال. الشبهه الثانيه ان حصول الجنه فوق الافلاك كما ذهب اليه المسلمون باعتبار الايه الشريفه يقول جنه عرضها السماوات والارض كما ذهب اليه المسلمون يقتضي عدم الكريه يقتضي ان لا يكون العالم كرويه الشكل والحال العالم كرويه الشكل. الثالث ان دوام الاحتراق مع بقاء الحياه محال اذا كانت النار يحترق الانسان العاصي فكيف يكون مع دوام الاحتراق حياه الانسان؟ نقول ذلك عالم خاص يختص بالاخره وليس يقاس الاخره بالدنيا. الرابع ان تولد الاشخاص وقت الاعاده تولد الاشخاص وقت الاعاده من غير توارث من الابوين اذا كان الانسان بنفسه يوم القيامه يعاد بمعاد جسماني يجب ان يتولد الانسان من غير توارث من الابوين وذلك باطل لا ليس باطل لانه وجد ادم عليه السلام وعيسى. الخامس ان القوى الجسمانيه متناهيه طبعا عيسى من الاب يعني من غير اب ووجد من الام. الخامس ان القوى الجسمانيه متناهيه والقول بدوام نعيم اهل الجنه قول بعدم التناهي اذا كان يتنعم اهل الجنه يتنعمون ابدا وخالدا يلزم القول بعدم التناهي فليكن ذلك. والجواب عن الكل واحد وهو ان هذه استبعادات ليست الا استبعادات واستحسانات عقليه. اما الادلاك فانها حادثه على ما تقرر الأبلاد حادثة من الأجساد والحادث وجد بإرادة الله وينعدل بإرادة الله. فإنها حادثة على ما تقرر أو تقرر أولا فيمكن انخراقها إذا كانت حادثة يمكن انعدامها كما يمكن انخراقها وشحنها كما يمكن عدمها كما يمكن عدمها وكذا حصول الجنة فوق الأفلاك أيضا يمكن ذلك ودوام احتراق الجسم مع بقاء الجسم ممكن لأنه تعالى قادر على كل مخدوم فهذه الشبهات يستلزم نفي القدرة الإلهية والحال ثبت عندنا أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل مقدور فيمكن استحالته إلى أجزاء نارية أنه الإنسان يتبدل وجوده إلى وجود ناري لكن مع ذلك يبقى حي ويحس بالألم ويشعر بالألم يمكن هذا المعنى فيمكن استحالته وتبديله إلى أجزاء نارية ثم يعيدها الله تعالى هكذا دائما. والتولد ممكن من غير أبوين كما في آدم على نبينا وآله عليه السلام. والقوى الجسمانية قد لا يتناهي أثرها قد لا يتناهى أثرها وليس يتناهي قد لا يتناهى أثرها إذا كانت واقفة في التأثير إذا كانت القوى الجسمانية واقفة في التأثير ربما لا يتناهى الأثر بل يبقى الأثر فالآخرة ليس إلا بقاء للآثار. المسألة الخامسة في الثواب والعقاب قال ويستحق الثواب ويستحق هكذا يقرأ ويستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب وفعل ضد القبيح والإخلال به بشرط فعل الواجب لوجوده. بعدما ثبت عندنا المعاد الجسماني والمعاد الروحاني، يعني نعتقد بأن المعاد هو معاد روحاني وكذلك معاد جسماني، وذلك لإخبار الصادق المصدق في ذلك، لإخبار الأنبياء والكتب السماوية بذلك، كما يؤيده العاقل أيضا. إذ يقول العاقل بعدم استحالة ذلك وبإمكانه، وبأن الله قادر على كل ممكن، إذا قادر على أن يوجد هذا العالم، عالم الآخرة، عالم المعاد الجسماني. وأخبر الأمين الصادق الأمين بذلك، فثبت المطلوب على وجود عالم جسماني، وهو عبارة عن المعاد، عالم جسماني آخر غير هذا العالم الدنيوي، إنما هو عالم أخروي. طبعا بين العالم الأخروي وبين الدنيا عالم برزخي كما ذكرنا، ويتلذذ الإنسان في عالم البرزخ إنما هو بروحه لا بجسده، كما يتعذب الإنسان العاقل في عالم البرزخ إنما هو بروحه لا بجسده، ولكن يوم القيامة التلذذ والتنعم إنما يكون بالروح والجسد معا. يقع الكلام في مخلفات هذا المعنى، ما يتعلق بعالم الآخرة. الآن نسير معا إلى عالم الآخرة، حيث نجد هناك تقارب الكتب، ونجد الميزان والصراط وملائكة، ملائكة الغلاظ وملائكة الرحمة على الجنة وملائكة الغلاظ على النار، وغير ذلك مما يوجد في عالم الآخرة. يوجد عقبات ويقال 50 عقبة، بحيث في كل عقبة وعقبة 5000 سنة أو 500 سنة، كل سنة 1000 سنة مما تعدون، كل سنة 1000 سنة مما تعدون، كل يوم 1000 سنة مما تعدون، فكيف إذا كان 500 عام؟ يعني اضرب كل 360 يوم في 1000، ثم بعد ذلك اضرب 500 في المجموع الباقي، يكون لك رقم جدا عظيم وكبير من سنين الدنيا يقف الانسان في عقبة من العقبات، وهناك 50 عقبة مثلا. فهذه المعارف وهذه القضايا التي وردت في الروايات من حياة الآخرة وما فيها، هذه المطالب إثباتها إنما هو فقط من طريق أهل البيت عليه السلام والرسول الأعظم والقرآن الكريم، باعتبار إخبار عن عالم الغيب وليس عالم الشهود. هذا إخبار عالم الشهود، يعني ما يشاهده الإنسان. وبما أن هذه المطالب هي من عالم الغيب وليس من عالم الشهود، سيتوقف الاعتقاد بها على الاعتقاد بالرسول وبالقرآن الكريم وبأهل البيت. يعني لو اعتقدنا أن ما قاله القرآن حق وصدق، اعتقدنا على وجود الميزان وتطاول الكتب والصراط وغير ذلك، اعتقدنا بوجود الملائكة لأنه قال القرآن بذلك، لأنه قال النبي الأكرم بذلك، لأنه قال الأئمة عليهم السلام بذلك. وذكرنا هذا المعنى في البداية، في بداية الكتاب، عندما ذكرنا أقسام الأدلة، أنه الأدلة على أقسام، منها أدلة عقلية ومنها نقلية، وما نثبته تارة يثبت بالأدلة العقلية فقط كالتوحيد، كإثبات الصانع لا يكون إلا بطريق عقلي، وإلا لا يكف أن نستدل على إثبات الصانع بالدليل النقلي، لأنه يلزم الدور كما ذكرنا. وهناك ما يثبت بالدليل العقلي والنقلي، كوجود الإمامة، كوجود النبوة، يثبت بالدليل العقلي والنقلي، وكالمعاد أيضا يثبت بالدليل العقلي، أصل المعاد. وهناك ما يثبت بالدليل النقلي فقط لا بالدليل العقلي، وهو معالم الآخرة، وهو حوادث الآخرة وما يقع في الآخرة من الميزان والصراط إلى آخره. فعليه ما يقع في الآخرة إنما نرجع إلى أهل البيت فإنهم يخبرونا، وإخبارهم إنما يكون بالواحي، والواحي يعني جبرائيل عليه السلام مطلع في أمر من الله سبحانه وتعالى على ما يحدث وعلى ما هو حادث وعلى ما سيحدث، فيطلعنا على المغيبات يعني على عالم الآخر. هذا ما نحدث. ولكن المفلس والشهر عليهم الرحمة يتعرضان لبعض المسائل المتعلقة بالآخرة، منها مسألة الثواب والعقاب والمسي والذل. أولا كما مر سابقا، الثواب إنما يكون هو نفس استحقاقي مع تعظيم، مع التعظيم والإسلام، والمسي إنما هو قول، إنما هو نفس قولي، و يعني إنما يكون مع وجود ما يستحق به المدح، إذا يكون مع الاستحقاق ولكن ليس فيه التعظيم، هذا ما يسمى بالمدح. فالله سبحانه وتعالى يمدح المؤمن ويثيب المؤمن كما يذم العاصي ويعاقب العاصي، وذلك إذا ارتكب المؤمن بعض الأمور، وكذلك إذا ارتكب العاصي بعض الأمور. مثلا لو ارتكب المؤمن الواجبات وترك المحرمات، ارتكب المندوبات وترك المكروهات، ارتكب المحسنات وترك القبائح، فإنه يثاب ويمدح، ولكن بقصد القربة، يعني عندما يفعل الواجب فعل الواجب بذاته لا ينتفع الإنسان به، إنما ينتفع مع قصد القربة إلى الله مخلصا خالصا، عند ذلك ينتفع بصلاته الواجبة مثلا، ينتفع بتنفيه لشرب الخمر مثلا. هذا ما يعتقده المسلم والشارع، على انه انما يثاب اولا بفعل الواجب والمندوب وترك القبيح، وثانيا بقصد الواجب من الوجود والنازل، او بقصد الفعل متقربا الى الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل، وهناك من يخالف هذا المعنى كما سياتينا من خلال التسبيح. قال المسألة الخامسة في الثواب والعقاب، قال ويستحق الثواب والمدح أولا بفعل الواجب، ثانيا والمندوب، ثالثا وفعله ضد القبيح، ضد القبيح مثلا أفرض الكذب قبيح، ضده عبارة عن الصدق، لو فعل الصدق فإنه يستحق الثواب والمدح، وفعله ضد القبيح والإخلال بنفس القبيح، لو أخل بالقبيح بمعنى أنه ترك القبيح، الإخلال هنا معنى الثاني، لو ترك القبيح. ولكن هذه الموارد الأربعة بشرط فعل الواجب لوجوبه، عندما يفعل الواجب لأنه أوجبه الله عليه، أو لوجه وجوبه من الحرص مثلا متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، والمندوب كذلك، والضيف لأنه ترك القبيح، فإنما يفعل الصدق لأنه يترك بالصدق. لأنه ترك القبيح والإخلال به، وظاهر يعني أيضا لا بد من القصد في الإخلال بالقبيح، وظاهر أن المشقة من غير عواض ظل، وظاهر أن المشقة بمسألة ظاهرية أن الله سبحانه وتعالى يورد المشقة والتكليف، لأنه الواجب والمندوب، الواجب بالخصوص وترك المحرم من التكاليف الشرعية الإلهية، فيورد التكليف والمشقة، مع ذلك لا يعوضه هذا من الظلم كما مر سابقا، فلا بد أن يعوض. وظاهر أن المشقة من غير عوض ظلم، وهو قبيح، والظلم قبيح على الله سبحانه وتعالى، ولا يصح الابتداء، ولا يصح الابتداء به، لا يصح الابتداء بالثواب وبالمدح، ابتداء يثيب الإنسان، هذا المعنى لا يصح. لماذا؟ لأن الثواب إنما هو نفس استحقاقي، لا بد أن يستحق الإنسان هذا المنح ويستحق الثواب مع التعظيم. مع التعظيم إذا كان مخلصا فنفع استحقاقي فلا يكون ابتدائي، إذ لو أمكن الابتداء به كان التكليف عبثا. إذا كان يمكن أن الله سبحانه وتعالى ابتداء يعطي الثواب للإنسان إذا يلزم عبثية التكليف. أقول المدح فرق بين المدح والثواب، المدح قول ولكن الثواب فعل. المدح قول يخبر عن ارتفاع حال الغير عندما تمدح الغير، يعني تقول انه مرتفع الشان كأنه شامخ، عن ارتفاع حال الغير مع القصد الى الرفع منه، انه تقصد في مدحك ان ترفعه. والثواب هو النفع المستحق قولا او فعلا، طبعا الثواب كانما عم من القول، والثواب هو النفع المستحق المقارن للتعظيم والإنجاز كما مر سابقا. والذم يقابل المادح، يعني قول ينبئ عن اتباع حال الغير انه وضيع وليس بشريف ليس برفيع انما هو وضيع المنزلة، ينبئ عن اتباع حال الغير مع قصده، يعني مع قصد ذلك عندما تدم. والعقاب هو الضرر المستحق المقارن للاستحقاق والمادح. والمدح والثواب يستحقان بفعل الواجب، المدح والثواب انما يستحق الانسان بفعل الواجب وفعل المندوب وفعل ضد القبيح، وهو التارك للقبيح على مذهب من يثبت التارك ضد ذنه، لانه مثلا خلافيه كما في علم الاصول على انه التارك ضد الفعل او ليس ضد الفعل، فعلى من يثبت انه يثبت ان التارك ضد ذنه يقال انه من ترك القبيح ايضا يثاب ويمدح على مذهب من يثبت التارك ضدان. والاخلاص بالقبيح ايضا يوجب المدح والثواب. ومنع ابو علي الجبائي باعتبار المعتزله وجماعه من المعتزله استحقاق المدح والثواب بالاخلاص بالقبيح، قالوا لو اخل بالقبيح لا يستحق المدح والثواب، وكذلك بفعل الواجب، وصاروا الى ذلك لأنهم قالوا الواجب إنما يجب عليه، فلماذا الثواب؟ كأنما الواجب إذا فعله إنما هو في مقابل التشكر على نعم الله، الله سبحانه وتعالى تشكر عليه، ففي مقابل التشكر إنما يعمل بالواجبات يصلي ويصوم إلى آخره، فلماذا الثواب؟ إذن على الثواب لا يكون، على الواجب لا يكون الثواب. هكذا قال. ومنع أبو علي وجماعة من المعتزلة استحقاق المدح والثواب بالإخلال بالقبيح وبفعل الواجب، وطاروا إلى ذلك لأن المكلف يمتنع حاله، يمتنع خلوه من الآخر والترك، إما أن يفعل أو يترك، لا يخلو من حالين، إما أن يفعل الواجب أو يترك، الذي هو فعل الضد، الترك هو فعل الضد. والحق ما ذكره المصنف رحمه الله، فإن العقلاء يستحسنون ذم المخل بالواجب، من يخل بالواجب العقلاء يستحسنون أنه يذمون لماذا أخللتم بالواجب، يستحسنون ذم المخل بالواجب وإن لم يتصوروا منه فعلا. صحيح الآن لم يفعل، لكن بما أنه أخل بالواجب يعني لم يصلي، لم يفعل، عدم الصلاة ليس فعلا لأنه عدم، فلم يفعل باعتبار عدم، ولكن مع ذلك يذمونه لماذا لم تصلي، فإذا يستحسنون ذم المخل بالواجب وإن لم يتصوروا منه ما فعلا وعملا، كما يستحسنون ذمه على فعل القبيح أنه إذا فعل القبيح يستحسنون ذمه أيضا. واعلم أنه يسترد في استحقاق الفاعل المدح أو الثواب إيقاع الواجب لوجوبه، يعني مع قصد القربة، إيقاع الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه، وكذا المندوب يفعله لندبه أو لوجه ندبه، وكذا في ترك القبيح يتركه لكونه ترك قبيح أو لوجه ذلك، والإخلال بالقبيح لكونه إخلالا بالقبيح، فعند ذلك يستحق المدح والثواب. بعبارة أخرى لا بد أن يقصد التقرب إلى الله بأفعاله، وإلا مجرد صلاة مجرد ركوع وسجود من دون التقرب إلى الله لا ينفع ذلك، لا يوجب استحقاق المدح والثواب، فإنه لو فعل الواجب أو النادل لا كما ذكرنا لم يستحق مدحا ولا ثوابا عليهما. وكذا لو ترك القبيح لغرض اخر من لذة مثلا ترك القبيح او غيرها من غير اللذة مثلا خوفا افرض ترك القبيح من باب الخوف ترك القبيح ايضا لم يستحق المدح والثواب. والدليل على استحقاق الثواب بفعل الطاعة انها مشقة، الطاعة مشقة، الواجبات مثلا في المحرمات واقعا الناس تتاق الى مثلا افرض الزنا والعياذ بالله، ولكن الانسان يترك الزنا تقربا الى الله، فاذا هذه نوع من المشقة. والدليل على استحقاق الثواب بفعل الطاعة انها مشقة قد ألزمها الله تعالى المكلف، فإن لم يكن لغرضين كان ظلما وعبثا. إذا لم يكن ذلك تلك المشقة إذا لم يكن لغرضين يلزم أن الله سبحانه وتعالى فعل الفعل العبث، والعبث على الله قبيح فإنه هو الحكيم. إنها مشقة قد ألزمها الله تعالى المكلف، فإن لم يكن لغرض كان ظلما وعبثا وهو قبيح لا يزر عن الحكيم. وإن كان لغرض فإن الإضرار الغرض أن الله سبحانه وتعالى كلف العابد بالصلاة لكي يضره مثلا لورود الضرر على العابد، هذا المعنى أيضا ظلم من الله، يكلفه مع ذلك يضرره، كيف يكون ذلك أيضا قبيح. وإن كان لغرض فإما الإضرار يكون هو الغرض وهو ظلم، وإما النافع وهو إما أن يصح الابتداء بذلك النافع أو لا، والأول باطل أنه ابتداء أن يصيبه من دون مشقة هذا المعنى باطل، وإلا لزم العبث في التكليف. لماذا التكليف إذا كان يصيبه ابتداء فلماذا التكليف؟ والثاني هو المطلوب فثبت، وذلك النفع يعني الثواب النافع هو المستحق بالطاعة المقارن للتعظيم والإجلال، فإنه يقبح الابتداء بذلك لأن تعظيم من لا يستحقه قبيح، تعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح عند العقلاء، فالله سبحانه وتعالى منزه عن القبائح. وبقية الكلام يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.